بسم الله الرحمن الرحيم ولله ملك السماوات والأرض والله على كل شيء ولله ملك السماوات والأرض والله على كل شيء اختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا سبحانك ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا سبحانك فقنا عذاب النار. ربنا وما للظالمين من أنصار. ربنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا ربنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع البلاء. وتعبنا ما على بلاد ربنا ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة.

الله العظيم الفاتحة.